الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قد جئناك بآيات من ربك والسلام على من اتبع الهدى إلينا أن من لا بد على من كان يتولى قال فمن ربكما يا موسى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرج لكم ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال موعدكم يوم الدين فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى أرضكم

قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى قل قل ما لا تخف إنك أنت الأعمى أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقي تقضي ما تقضي قالوا لن يؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي قطرنا تقضي ما قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما الدنيا إن الله يفتح عليك يا مولانا. الله يا عم الله الله يفتح عليك. يغفر لنا خطايانا ليغفر لنا خطايانا

طريقا في القريبة لا تخاف دركا ولا تخاف ذا وأضل فرعون قومه وما هدي ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن

Oh, تقصد يا بني إسرائيل وبهديناكم من عدوكم وأعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فأحل عليكم غضب